السلام عليكم. قبل لا أقول لكم قصة طبق اليوم، بعطيكم قصة قصيرة علشان نبي نوصل رسالة حق أخو أبو عادل. منو هذا أبو عادل ومنو أخوه؟ هذول ثلاث شباب إماراتيين أخوان في سنة 84. واحد فيهم ينقال أبو عادل، هذا أبو عادل أخوانه تو متوظف الولد، فأخوانه قالوا له أخذ قرض من البنك وكذا وعادي، وكل العالم ما أخذ قروض. فعلا راح وخذ له قرض. طلع الفيلم شنو؟ أخوه اللي أكبر منه حاط عينه على مبلغ، وأخوه اللي أصغر منه هم حاط عينه على مبلغ، يبون فلوس. شيش أخوهم الوسطي هذا أبو عادل علشان يأخذ القرض. المصيبة في الموضوع شنو؟ ان قبل نظامهم شنو، اذا بغيت تاخذ قرض لازم واحد يكفلك. ففعلا اخوه اللي اصغر منه هو اللي كفله، قال ما في مشكله، اخذ القرض وعطى اخوه مبلغ، وعطى اخوه اللي اصغر منه مبلغ اللي هو الكفيل. بعد فتره اخوه اللي اصغر منه قال له يبا تعال، مثل ما انا كفلتك ابيك انت تكفلني. قال له حاضر ما في مشكلة. واخوان ما عندهم مشكلة بينهم بين بعض الكفالة، مو الغريب، لكن كذلك حتى اخوك ورطك. ايش سوى اخو ابو عادل فيه؟ اخذ القرض من هني وراح طلع من الدوام من هني، ما قام يداوم، والرجال عسكري وانقطع راتبه، والمسكين ابو عادل قام يدفع قصده ويدفع كذلك قصد أخوه اللي هو كافله كذلك. ابتلش، يقول صبرت عليه شوي، قلت أخوي وكذا يعني لازم أتحمل. الأول شهر، ثاني شهر، ثالث شهر، يقول ماكو فايدة، الرجال مصمم إنه ما يداوم. ولأنه بالجيش في نظام عندهم اللي ينحاش من الجيش يدورون عليه الشرطة العسكرية، هذا معروفة في كل بلد. يقول أنا ابتلشت أدفع قصادي وأدفع قصاد أخوي، لا هو راضي يداوم، لا هو راضي يدفع، لا هو راضي يسوي شيء. يقول احترت، وصلت مرحلة ما عندي درهم أصرف على نفسي وعلى بيتي. رحت واشتكيت حق أخوي الكبير، قلت له يا ابن الحلال تعال فكني من المشكلة. قال ايش فيك؟ قلت له يا أخي أنا مو كافلة وعندي قرض، وهو كذلك خذ قرض. قال زين، قال من بعد هالموضوع هذا الرجال ما يداوم وانقطع راتبه، والحين ادفع اقصادي واقصاده وراتبي ما بقى فيه شيء، شوف لي حل. قال لا الحل عندي انا. قال شنو؟ قال اروح، مو هو يداوم في الجيش ومنحاش منهم، روح اتصل في الشرطة العسكرية ودلهم البيت وخلهم يجون ياخذونه، ياخذونه يحجزونه فترة وبعدين يردون الدوام، منها انت تسوي له معروف ومنها تفك عمرك. قال اكيد ابلغ عليه. قال بلغ عليه. يقول شال اخوانه ذول وما يلامون صراحه، في بعض الشباب حتى لو اخوك متمرد تبتلش فيه. ويقول واروح حق الشرطه العسكريه، السلام عليكم. وعليكم السلام، في موظف عسكري عندكم ومنحاش من دوام، ان قال فلان فلاني. قالوا اي نعم صح. قال ما تبونه؟ قال إلا نبي، وينه بس؟ دلنا وين مكانه؟ قال أفع عليكم، عند الإحداثيات كاملة، تعالوا. وياخذهم يرشدهم على بيت أخوه، طبعا كان مأجر وكل فترة يغير مكانه، خايف من الشرطة العسكرية يصيدونه. ويجي أخوه يبلغ عنه، من أخوه؟ أبو عادل. وفعلا يجونك هالشرطة العسكرية، أمسك لا تمسك، شالوا إيد ورجل، عرفتوا إيد ورجل كذي؟ ويحذفونه في هالسيارة مات الجيش ويردون الدوام. طبعا حجزوا أول فترة، سووا له محاكمة عسكرية وانسجن، وبعد ما انسجن طلع ردي داوم طبيعي. القصة ما فيها أن أبو عادل بلغ عن أخوه، وفعلا أخوه رد الدوام وقام يستمر يدفع الأقساط، وارتاح أبو عادل وارتاح أخوه كذلك من مشكلة أنه قاعد في البيت. وهذا اعتراف من ابو عادل حق اخوه ان شاء الله يسمع الفيديو، لانه يقول من 84 الى اليوم وانا ودي اقول له ان انا اللي بلغت عنك وخايف صراحه، لكن ابو طلال قولها وان شاء الله انه يعرف لانه هو يتابعك. فحيلك ابو عادل، ترى هو اللي فتن عليك. سالفه اليوم حصلت في الطائف قبل 15 سنه. السالفه فيها غموض وفيها يعني شيء صراحه مزعج. حصلت مشاجره قبل 15 سنه بين مره كبيره في العمر عجوز وشايب، ما هم كبار حيل، عفوا عشان لا يزعلوا مني، اعمارهم بالخمسينات. مالكم بالطويله، كل ما يتهاوشون يتصلون على العمليات، يجون الدوريات ياخذونهم ويودونهم المخفر، ويقعد يحققون وياهم ويهدونهم، وكبار بالعمر، وهذا تقول طلقني وهذا يا بنت الحلال، ويهدون فيهم وانت مره كبيره يعني مو حلوه لك، طلاق ما طلاق، شنو الكلام هذا؟ ليش يبغى تبي تطلقين؟ والله انا شاكه بسلوكيات زوجي، انه يعرف وحده من وراي. افا يا شايب ليش؟ والله هي شكوكها هذا غير صحيح، وهي بس يعني توسوس، والكلام هذا كلام تعرف غيرة حريم وكذا، عسى ما شافتني سلمت على احد ولا شيء، قالت لي انت وانت. مالكم بالطويله، كل فتره تحصل بينهم مشاده كلاميه في البيت، وطلقني وما ادري شنو، ما في اعتداء بالضرب ولا شيء، لكن شكوك هالمره بزوجها، وهذا يهددها مرات الشايب، اتزوج عليك وراح اتركك وكذا. مالكم بالطويله، بعد فتره جاهم بلاغ للعمليات ان في حريق في احد البيوت بالطائف. اطلعوا على طول، راحوا هناك وحضروا الدفاع المدني، ولقوا ان في شايب توفى في الحريق، والله سلم العجوز زوجته، والبيت ما في احد ساكن فيه الا بنتهم فقط. وبناء على اقوال كذلك الزوجه اللي هي العجوز هذه، ان الشايب فعلا كان ينام بهالغرفة هذه ويحط له شيشة، والظاهر ان الفحم سقط على فراشه وهو نايم، والله يرحمه توفى في الحريق. فعلا رفعوا التقرير ان هذا اللي حصل. ومرت الايام، جاهم اتصال غريب من منو؟ من بنت الشايب. احنا قلنا الشايب وزوجته وما حد عايش عندهم في البيت إلا هالبنت هذه، والبنت بالعشرينات بالعمر. اتصلت هالبنت على العمليات. نعم، قالت أنا بنت فلان الفلاني اللي توفى في الحريق اليوم الفلاني قبل أسبوع. تفضل حياك الله، شنو عندك؟ قالت أبوي ما مات من حريق، أبوي مات مقتول. طبعا العمليات حولوا البلاغ للمخفر، المخفر على طول استنفروا وراحوا البيت وتم القاء القبض على العجوز هذه للتحقيق، واستدعوا البنت اللي بلغت. قالوا شنو القصة؟ قالت بنفس الليلة اللي اندلع الحريق في البيت أنا شفت أمي في وسط الحوش وماسكة بإيدها جركل، والجركل هذا كان فيه ريحة كأنه يعني بنزين أو يعني من المواد السريعة الاشتعال. ولما سألتها قلتها يا أمي إيش عندك أنت في هالليل وماسك الجركل هذا؟ قالت ما لك شغل، روحي نامي. وبعد نص ساعة صحيت على صياح أمي وصياح أبوي داخل الغرفة وهو يضرب الباب والغرفة مولعة نار. حاولت أني أفتح الباب لكن اكتشفت أن أمي قافلة الباب بالمفتاح، وما فتحت الباب إلا لما وصلوا رجال الدفاع المدني علشان ما يحسون في أي شبهة جنائية. وطبعا وجهوا التهمة هذه للعجوز واللي اعترفت على طول بالواقع بالكامل، وتم إحالتها للمحاكمة. وهذه نهاية سالفتنا، فأمان الله، مع السلامة.